أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده. أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة، وهي جمع فوائد 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على كتاب رسالة تدمرية الشيخ سامي تيمي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على الفائدة 27، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 15 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر العاشر لعام 12 و2000. نعم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى الفائدة 27، قال رحمه الله تعالى: طالب علم يناقش في قاعدة ذكرها فضيلة الشيخ ابن تيمين رحمه الله ومد في عمره بطاعة الله تعالى. طبعا من مات قبل الآخر؟ الشيخ محمد، الشيخ الجامي ولا الشيخ المثيمين؟ الجامي مات قبل. نعم، اللي اكتب رحمه الله هذا الطالب اللي ايش؟ اللي استخرج الفوائد من الشرح. نعم. لا تحزنوا من كلمة رحمه الله تقال في الأحياء والموتى على حد سواء، فنقول رحمه الله ومد في عمره بطاعة له. الشيخ ذكر قاعدة تحفظونها كلكم. أحسن. أسماء الله تعالى توقيفية، لا إشكال في ذلك. يعني ما نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر متوقف على ورود النص الثابت في تسمية الله عز وجل. لا نزيد في أسماء الله عز وجل، فنسمي ما لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه، ولا ننقص، وإنما نتوقف على النص في إثبات الأسماء. هذا لا إشكال به. كذلك صفات الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني توقف إثباته على ثبوت النص. نعم. ومع ذلك ذكر في القواعد المثلى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم. وهذا باعتبار ليس مطلقا، باعتبار الصفات الفعلية. والشيخ مثل لذلك بأمثلة، فمثلا أسماء الله تعالى ليس يعني مطلقا أنك تصف الله بكل صفة حتى لو لم يصف بها نفسه. نعم، وإنما باعتبار الصفات الفعلية. نعم. فمثلا أسماء الله تعالى لا نستطيع حتى أن نصورها من الأفعال، نقف عندما ورد من الأسماء. أسماء الله تعالى تدل دلالتين، تدل على الذات باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، ولذلك يقال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني أي على صفات الله تعالى فهي أوصاف. إذن أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله وعلى صفات الله. كل اسم لله عز وجل يدل على صفة لله تبارك وتعالى. ما في أسماء لله عز وجل مجردة من المعاني أبدا. فهو اسم الرحمن وذو رحمة ويرحم، اسمه السميع وذو سمع ويسمع، اسمه العليم وذو علم ويعلم. فكل أسماء الله عز وجل تدل على ذات الله، كما لو قيل لك من تعبد؟ تقول أعبد الرحمن. على من تتوكل؟ تقول أتوكل على السميع العليم. يعني السميع العليم يعني الله. وكذلك تدل على صفة الرحمة وصفة العلم وصفة السمع. إذن هي أسماء الله تدل على ذات الله وعلى صفات الله، فهي أعلام وأوصاف. نعم. ومع ذلك لا تصاب من الأفعال التي ورد ذكرها في الكتاب والسنة، بل هي توقيفية إلا إذا كان من باب الإخبار كفاعل، مريد، متكلم، قديم، من باب الإخبار. تخبر عن الله. الله لم يقل، لم يسم نفسه المريد، لكن تخبر عن الله بأنه مريد وأنه متكلم. لكن ليس من اسم الله المتكلم تسمي ابن من أبنائك عبد المتكلم. من تقصد عبد المتكلم؟ تقول الله. ما سمى نفسه الله المتكلم، لكن هل يصح أن تخبر عن الله بأنه متكلم؟ يصح تخبر عنه، نعم يصح، لكن ما تسميه. المتكلم. نعم. من باب الإخبار لا على أساس أنها من أسماء الله الحسنى. وصفات الله تعالى كما هي تؤخذ من الأسماء، أي أن الأسماء تدل على الصفات، كذلك هناك صفات فعلية تؤخذ من الأفعال، وهذه الصفات التي تؤخذ من الأفعال لا تصاب منها الأسماء. الرحمن على العرش استوى، الفعل استوى يدل على صفة فعلية اسمها صفة الاستواء. ينزل ربنا يدل على صفة النزول، الفعل ينزل يدل على فعل النزول. وهل تستطيع أن تأخذ من هذا أسماء تسمي الله سبحانه وتعالى بأنه مستوى وبأنه نازل؟ لا ما تسمي الله المستوي، ها، ولا تسمي إيش النازل، لكون استوى على العرش تسميه المستوي؟ لا. لكونه ينزل السماء الدنيا تسميه النازل؟ لا. لكونه يأتي تسميه الآتي؟ لا. لكونه يغضب تسميه الغاضب؟ لا. فهي صفات لله، لكن لا يشتق منها أسماء لله عز وجل. والعكس صحيح، أن أسماء الله تدل على، قولوا معي، على الصفات، لكن صفات الله لا تدل على أسماء الله عز وجل إلا عن إيش؟ من باب الإخبار. فالله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، الله كلم موسى تكليما، ومع ذلك يقال الله عز وجل أنه متكلم، تخبر عنه أنه متكلم، لا أنه اسمه المتكلم. نعم. إلا إذا كان من باب الإخبار، ولا يعد ذلك من أسماء الله الحسنى. لماذا؟ لما فيه فالاشتراك. أسماء الله الحسنى البالغة في الحسن والكمال كلمة نازل وكلمة مستوي يشترك فيها الخالق والمخلوق، وتستعمل فيما يليق بالله وفيما لا يليق بالله. كذلك مريد قد يريد الخير وقد يريد الشر. إذن هذه الأفعال تصاب منها الصفات الفعلية ولا تصاب منها الأسماء. هذا معنى قول الشيخ: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لأنك تصوب الصفات الفعلية من بعض الأفعال الواردة في الكتاب والسنة وإن لم يلد. أما الأسماء لا تستطيع أن تسوغ ما تلد، كالمعطي المانع للورود ما لم يلد، لا تصوب الأسماء من الأفعال. هذا معنى قوله: إن كان الكتاب لديكم الآن تقرؤون هذه القاعدة ما فيش معنى. على كل قال هذا معنى كلام الشيخ: هذا ليس اسم، هذا من باب الإخبار. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. يخبر عن الله تعالى بأسماء تدل على المعاني الطيبة، ولكن لا يلزم من ذلك كما قلنا قبل قليل أن تكون من الأسماء الحسنى. نعم. تخبر عن الله بأسماء طيبة، لكن ليس لأنه متسمي بها، وإنما تخبر. فمثل الله عز وجل تقول: الله هو الساتر على عباده، لكن ما تجي من اسم الله عز وجل الساتر، صح؟ الله هو المتفضل، لكن هل من اسم الله المتفضل؟ الجواب لا. الله عز وجل يعطي، اللهم لا مانع لما أعطيت، الله يعطي، فتقول الله هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، لكنها ليست أسماء الله عز وجل، فإنما هي أخبار تخبر عن الله. فإذا قيل: هل من أسماء الله الحسنى المانع، المعطي، المعز، المذل، الساتر؟ قل: لا، ليس من أسماء الله الحسنى لعدم ورودها في الكتاب والسنة، لكن لا بأس أن نخبر بها عن الله تبارك وتعالى، لأن أفعال الله تدل عليه، فإن الله يعطي ويمنع ويبسط، صح؟ لكن ما ليس من أسماء الله عز وجل هذه الأسماء التي نخبر بها عن الله، لكن لا نسمي الله بها، على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية لله سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة الثامنة والعشرون: قدم شيخ الإسلام قاعدة عظيمة، وهي أن اتفاق الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. هذه القاعدة هي التي مثل لها بهذه الأمثلة الكثيرة من الآيات، لذلك ينبغي الرجوع إلى هذه القاعدة وفهمها وهمها. اتفاق الأسماء سميع، حتى أن الأسماء هذه المتفقة بين مسميات لا تتماثل في القرآن. في القرآن الله سبحانه وتعالى قال وجعلكم السمع والأبصار. سمع وأبصار، إذن كل واحد له سمع كل واحد له بصر، هل يتماثل؟ هل يتماثل؟ ما تماثل. الدواب منها ما يمشي على أربع، منها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على بطنه، كلها يمشي وصف الله، فوصف بصفات متطابقة بالتسمية لكن مختلفة في حقيقتها. فليس كل ما يمشي على اثنتين يماثل ما يمشي على اثنتين من مخلوق آخر، وليس كل مخلوق يمشي على أربع يماثل كل مخلوق آخر يمشي على أربع، وليس كل مخلوق يمشي على بطنه يماثل كل مخلوق يمشي على بطنه. فاتفاق المسميات لا يلزم من اتفاق الصفات، لا يلزم اتفاق الصفات. إذا كان هذا بين المخلوقات تتفق بالأسماء وتختلف في الصفات، فكيف إذا كان الخالق جل وعلا سمى نفسه باسم وسمى المخلوق باسم والأسماء متطابقة بالحروف، لكن هل الصفات متطابقة؟ ها الجواب لا. إذا المخلوقات لا تتطابق، فمن باب أولى أن الخالق والمخلوق لا تتطابق صفاتهم. فالله قال عن نفسه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، قال وهو السميع البصير، هذا عن نفسه. وقال عن خلقه قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من القائل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ ومن القائل وجعلناه سميعا بصيرا؟ من القائل؟ الله قال هذا وقال سبحانه وتعالى في كتابه. فاتفقت الأسماء واتفقت المعاني، أيضا المعاني متفقة ولا لا؟ ما معنى السميع بصير في حق الله؟ يعني يسمع ويبصر. وما معنى السميع بصير في حق المخلوق؟ يعني يسمع ويبصر. فاتفقت الألفاظ سميع سميع بصير بصير، واتفقت المعاني سميع يسمع وبصير يبصر، هذا في حق الخالق. في حق المخلوق كذلك، سميع يعني يسمع وبصير يعني يبصر. إذن أين التفاوت؟ في حقيقة الصفة، في كنه الصفة، في كيفيتها، في مقدارها. فصفات الله عز وجل مقدارها أو قدرها وكيفيتها وحقيقتها تليق بالله عز وجل، لا تماثل أبدا صفة المخلوق لا بالحقيقة ولا بالقدر. لماذا تماثل؟ لأن هذه الصفات أضيفت إلى الله وهذه الصفات أضيفت إلى المخلوق، والصفة يتحدد معناها بحسب إيش ما أضيفت إليه. فقال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقال المخلوق وجعلكم لكم السمع والأبصار والأفئدة. فصفات الله أضيفت إلى الله وصفات المخلوق إضافة المخلوق، الألفاظ واحدة، الحروف واحدة، والمعاني واحدة، أما الكيفيات والحقيقة وقدر الصفة فكل من أضيفت إليه الصفة فصفته بإيش؟ بحسب، فصفة بحسب من أضيفت إليه. والله يقول يد الله ويقول أيديكم، يد الله وضيفت إلى الله، تبارك الذي بيده الملك وضيفت إلى الله، والمخلوق قال وأيديكم إلى المرافق وضيفت إلى المخلوق. فلما أضيفت الصفة إلى الخالق صارت صفة تليق بالخالق، ولما أضيفت الصفة إلى المخلوق صارت صفة إيش؟ تليق بالمخلوق. واضح؟ فلا إشكال في كونه إيش؟ تتحد بالحروف وتتحد بالمعاني مع اختلافها في الحقيقة والكيفية، لا إشكال أبدا. ولذلك الله عز وجل لما سمى نفسه وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين من حيث ماذا وماذا؟ الألفاظ والمعاني، حتى نعرف من هو الله وما هي صفاته. لو سمى نفسه ووصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوق لا من حيث المعاني ولا من حيث الألفاظ لما عرفنا الله. فلو وصف الله نفسه بأنه سين صاد وهو عين غين، إنه ياء راء وهو زاي باء، هل نعرف الله؟ هل سنعرف الله؟ قولوا معي لن نعرف الله، لأنه سمى نفسه بأسماء غير معلومة لدينا، لا من حيث ألفاظها ولا من حيث معانيها، فحينئذ لن نعرف الله عز وجل. فكان لزاما والله يريد أن يعرفنا بنفسه ويريد منا أن نعبده وأن نعظمه وأن نخاف منه وأن نرجوه وأن نجله وأن نقدره. كان لزاما أن يصف نفسه بصفات معلومة لدينا من حيث الألفاظ والمعاني، بل أمرنا الله أمرا أن نعلم عنه، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علمه. كيف يأمرنا أمرا أن نعلم وأن نعرف وأن نتدبر فيما لو استعمل ألفاظ أو تكلم بألفاظ عن نفسه غير معلومة المعاني؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ولذلك رب العالمين لما أمرنا بتدبر القرآن جعله ممكن التدبر، لو جعله غير ممكن التدبر لكان رب العالمين عندما يأمرنا بالتدبر يأمرنا بإيش؟ بما لا نطيق. ها؟ فهمتم؟ لو وصف نفسه وسمى نفسه بأسماء غير معلومة لدينا ويأمرنا بالتدبر يلزم ذاك إيش؟ أنه أمرنا بما لا نطيق، بالتعجيز، عجزنا. الله عز وجل ما أنزل كتابه إلا لكي يتدبر، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ها ليتدبروا آياته، فينزله لنا لنتدبره، وإلا به يسمي نفسه ويصف نفسه، وهو هذا أكثر القرآن، أسماء لله وصفات لله، هذا القدر الأكبر من القرآن، الحديث عن الله عز وجل. فكيف يأمرنا نتدبر القرآن وأكثر القرآن غير ممكن التدبر لأنه بألفاظ غير معلومة؟ هذا ما يصلح أبدا. فرب العالمين ما فاته ولن يفوته، وهو الحكيم، إلا أن يصف نفسه ويسمي نفسه بأسماء معلومة الألفاظ لدينا، معلومة المعاني، وإن كانت مختلفة إيش؟ الحقائق والكيفية، فلا إشكال في هذا والحمد لله. نعم. اتفاق الأسماء سميع وسميع، عليم وعليم، لا يوجد تماثل يسميان، ليس كل من سمي عليما أو سميعا أو بصيرا كالآخر الذي سمي بهذا الاسم، أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق، هذا توضيح للقاعدة. ولذلك للتوضيح أكثر نقول كما أن المخلوقات تتفق بالأسماء والمعاني وتختلف بالحقائق، ولا لا ليس كذلك؟ الجواب كلنا عندنا وجوه، لكن هل وجوهنا متماثلة؟ هل وجوهنا متماثلة؟ ايش فيكم؟ شايفين نفسكم متشابهين انتم؟ لا، انت نتفاوت بالحجم، باللون، البشرة، بالأشكال، تختلف. لذلك نحن نعرف نميز بين بعضنا. كيف ميزنا بين بعضنا؟ لأن مختلفة وضع أشكالنا، أليس كذلك؟ الجواب بلى كذلك. فإذا كانت المخلوقات تتفق بالأسماء والمعاني مع تقاربهم، كلنا جيل واحد، كلنا رجال، ومع ذلك نتفاوت في وجوه، فكيف إذا قيل لله وجه والمخلوق وجه سيتماثلان؟ لا يمكن، ما تماثل المخلوقون حتى يتماثل مخلوق مع الخالق، بل أن المخلوق الواحد وهو واحد، وجه واحد، له عينان تختلف إحداهما عن الأخرى، ولا لا؟ ألا تختلف؟ يعني لو ذهب إنسان يتوجع من إحدى عينيه ويريد أن يجري فيه عملية ودخل عند الطبيب قال يا طبيب هل تعرف أي العينين تريد؟ قال نفس الشيء، كلها عينك، هذه ولا هذه، خذ بس أعمل لك عملية وإن شاء الله تقوم بالسلامة. لا يبقى لحظة شوي، هذه سليمة، لأخاف بعد تفشل العملية تدمرني مرة واحدة، هذه غير هذه، هذه يمين هذه شمال، هذه مريضة هذه سليمة، اختلف. هل إحدى يديك الأخرى؟ قولوا معي تختلف، هذه يمين وهذه شمال، في شكلها، في قوتها، في في في, في حتى في أحكامها الشرعية، فأنت تأكل في اليمين وتشرب اليمين وتصافح باليمين وتستندي إيش بالشمال، حتى الأحكام الشرعية تختلف، لو صافح أردت تصافح شخصا ما مد يمينه مدت له الشمال ما يرضى، ليس كذلك؟ ما يرضى لنا هذا غير وهذا غير. ما تقول هذه يدي وهذه غير. ما قلنا هذه ليست يدك، هذه يدك وهذه يدك، لكن هذه الأحكام وهذه الأحكام وهذه الصفات وهذه الصفات. فإن كانت هذه يد وهذه يد في مخلوق واحد تختلفان، فكيف إذا قيل يد الله يد المخلوق يتماثلان؟ يد الله التي يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء هي كيد المخلوق؟ سبحان الله، لا يمكن. يد الله تليق بالله ويد المخلوق تليق بالمخلوق. نعم. الفائدة التاسعة والعشرون، سمع الله تعالى سمع محيط بجميع المسموعات، وعلم الله تعالى علم محيط بجميع المعلومات، لا يفوته شيء. هذا معنى قول السلف علمه في كل مكان وفي كل شيء. علمه في كل مكان يعني أن علمه يحيط جميع الأماكن، واضح؟ في السماوات، في الأرض، في الفضاء، بين السماء والأرض، تحت الأرض، فوق الجبال، في الأودية، في الظلام، في الضياء، في السفر، في الحضر، علم الله لا يفوته شيء. أما هو جل وعلا ذاته ليس في كل مكان، بل الله عز في العلو، له العلو المطلق، فهو العلي العظيم، له علو إيش؟ علو الفوقية. أما علمه فيشمل جميع الأماكن، وسمعه أيضا يبلغ جميع الأماكن، وبصره وإحاطته وقدرته لا يفوته شيء. أما هو بذاته سبحانه وتعالى فهو فوق إيش؟ جميع مخلوقاته. نعم. ثم إن علم رب سبحانه لا يسبق بجهل ولا يفرق عليه إسلام أو غفلة أو غفول، هذه مواصفات عند رب سبحانه وتعالى، وقسم ذلك سائر الصفات. نعم. علم الله عز وجل علم مطلق. ما معنى مطلق؟ كامل. ومن كمال علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما كان يعني مما مضى، ويعلم ما يكون يعني مما هو حاضر، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون. وما لا يكون لو كان يعلم الله كيف سيكون. هذا من كمال علم الله عز وجل، لا يغفل، وما ربك بغافل، ولا ينسى ولا يخطئ، لا يضل ربي ولا ينسى. ولم يسبق علمه إيش؟ عدم ثم تعلم، لا. الله عز وجل بكل شيء عليم، علمه كامل، وهكذا سائر صفات. يقول الشيخ يعني كذاك يقال عن سمع الله وعن قوة الله وعن بصر الله وعن كلام الله، جميع صفات الله عز وجل، الله له الكمال المطلق. والدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، قدم الجار المجرور ليفيد الحصر، يعني المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الكامل لله وحده لا لأحد سواه، لا يشارك أحد بالمثل الأعلى. فقال ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تقول فيه مخلوق مثل الله، ما في. لقول تعالى هل تعلم له سميا؟ الجواب لا سميا له. لماذا الله ليس كمثله شيء؟ ذكرناه في الدرس الماضي. لماذا؟ اللي يعرف الفائدة شوف، لماذا الله ليس كمثله شيء؟ ها، لكمال جميع صفاته. لما صفاته كانت كاملة كلها فما في مخلوق مثل الله، فنفى الله عن نفسه المثيل، وكل نفي لله عز نفى عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده، فنفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، ونفى عن نفسه المثل والمثيل والكف والسمي والشريك والنظير والسوي، لما؟ لكمال جميع صفاته. فلأن الصفات كلها كاملة وما في أحد كامل. ما تسمعوا العوام يقولون على فطرتهم إيش؟ لا كامل إلا وجهه، صحيح الكلام؟ صحيح، لا كامل إلا الله عز وجل. وأما من سوى الله عز وجل ففيه وفيه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدم؟ نعم، كان معدوما عز وجل، ثم خلقه الله. هل كان ينام؟ كان ينام. هل كان يقفو؟ كان يقفو. هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خايفين. هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، يقول وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم مات. وذاك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بل الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قتلوا، منهم من قتل، وقتلهم الأنبياء، بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء. هذا كله دليل على ماذا؟ على أن الإنسان ليس فيه كمال، الكمال الإلهي الرباني. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من شاة مسمومة وتسمم منها، دليل على ماذا؟ على أنه لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب ما أكل، ولو كان يعلم فيه سم وأكل لكان ملاما على ذلك. ما يجوز الإنسان يأكل ما يضره، لا ضرر ولا ضرار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل السم هو لا يعلم وتسمم منه، وحضرته الوفاة ووجد أثر السم. أراد الله أن يثبت لعباده بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر ما يعلم الغيب، يتضرر مما يحاك له ويكاد به، وأراد الله أن يكتب له الشهادة، فكان من أسباب وفاته السم، فنال جميع الفضائل حتى الشهادة في سبيل الله صلاة ربي وسلامه عليه. فكان يبتلى، تهمت زوجته عائشة 50 ليلة عليه الصلاة والسلام، كان في حيرة من أمره، هل ما يقال في حقه حق أم كذب وافتراء وقذف بالباطل، حتى أنزل الله براءته، إلى درجة أنه شاور بعض أصحابه في طلاقها، شاور عليا وشاور زينب وشاور أسامة وشاور بريرة أو غيرها. المهم عليه الصلاة والسلام كان يشاور، هل عهدت عليه شيئا؟ هل رأيت عليه شيئا؟ هل رأيت علمت عليه من سوء؟ ما يعلم الغيب. فهذا دليل على أن الكمال لله وحده، فالله وحده الكامل من كل وجه. وذاك الأصنام والأولياء والصالحون والأنبياء والمرسلون والملائكة ليس منهم أحد يستحق أن يعبد، فإن عبد فهو معبود بالباطل. الذي يستحق العبادة هو الله وحده. لما؟ لكماله. ولماذا المخلوق لا يستحق العبادة ولو كان عظيما ولو كان عند الله قريبا؟ لأنه مهما بلغ فيبقى ناقصا. الملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فما في أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الخالق. نعم. الفائدة 30 يقال القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، بل يكون حرصك على الفهم والهضم تهضم المسائل لا على أن تمر على جميع المسائل مرة كرام بدون فهم. نعم. بعض الناس يقرأ مجلدات، ما شاء الله الكتاب فلان قرأ أو الكتاب قرأ، لكن ما فهم إلا قليلا ولا حفظ إلا قليلا. ولو قرأ إنسان صفحات مختصرة فهم فهما جيدا خير من يقرأ مجلد أو مجلدين ولم يفهم منه شيئا، أو ما فهم منه إلا قليلا، أو قرأ كثيرا فأنسى آخر الكلام أول الكلام، هذا لم يستفد. ولذلك يقال العلم الذي لا يدخل مع صاحب الحمام ليس بعلم. شو يدخل مع صاحب الحمام؟ يعني يكون إيش محفوظ في الصدر. ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. وآفة العلم النسيان. ليس العبرة أن تسمع كثيرا وأن تقرأ كثيرا، لكن العبرة ماذا فهمت وماذا حفظت، ماذا ثبت مما قرأت وما حفظت. التركيز هو الأهم. أحيانا الدرس قد يستغرق طويلا، كتيب صغير يستغرق شرح طويل، لكن وتكرار ويفهم الشطار، لكن في تركيز وفي فهم وفي نتيجة أحسن ما خلصنا يلا مجلد ثم مجلد ثم مجلد ونحن ما استفدنا إلا قليلا، ما في فائدة من ذلك. شيخنا الثيمين رحمة الله يقول قرأنا كثيرا وحفظنا قليلا فاستفدنا مما حفظنا. نعم. الفائدة الحالية الأشاعرة يقولون الحكمة ويقولون أفعال الله تعالى لا تعلم، فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقولون هذه اللام ليست لاما للة ولكنها لام صيرورة وهي خلقهم وهو خلقهم بغير علة وهو خلقهم وهو خلقهم بغير علة وبغير حكمة لكن آل الأمر فيما بعد إلى عبادة الله تعالى هكذا القول على الله بغير علم الذي يدل عليه الأسلوب العربي أن الله خلق الجن والإنس لهذه الغاية لعبادته وإفراده بالعبادة وليخضعوا له ويكون عبيدا خاضعين له سبحانه وهذا الذي تنتهي إليه العواقب الحميدة تدل على حكمة الله البالغة. الأشاعرة ينفون الحكمة عن الله عز وجل لأنها ليست من الصفات التي دل عليها العقل عندهم وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. الله عز وجل اسمه الحكيم وهو ذو حكمة بل الله عز يؤتي الحكمة من يشاء إذا كان هو الذي يؤتي الحكمة فهو أولى بها سبحانه وتعالى فنفى الله عن نفسه العبث وأثبت نفسه الحكمة نفى عن نفسه اللعب وأثبت نفسه الحكمة وسمى نفسه الحكيم حتى أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول إيش اللام هل ليعبدون قالوا اللام للصيرورة أي ليكونوا في نهاية مآلهم عبيد لله لا أن الله خلقهم لحكمة العبادة وهذا التفسير باطل التفسير باطل بدليل أن الله عز وجل أمر بآيات كثيرة غير هذه الآية أمر بالعبادة فلو كان الناس صائرون لعبادة الله مصيرهم يكون عبادة لله إذن لماذا الله يأمر يأمر أن يعبد وحده لا شريك له ويرسل الرسل من أجل ذلك وينزل الكتب من أجل ذلك ويشرع الجهاد من أجل ذلك ويأمر رسوله أن يقاتل الناس حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتكون اللام للصيرورة لا للحكمة لا للغاية هذا كلام باطل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسل من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون كل ذلك يؤيد تفسير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليكونوا عبيدا لله الحكمة من خلق الله الجن والإنس ليكونوا عبيدا لله نعم كمل الفائدة الثانية والثلاثون ما هي العلة الغابية ما يوجد شيء ما يوجد شيء لأجله لماذا أوجد الله الجن والإنس ليكون عبادة هذه هي العلة الغابية وهي أقوى لماذا خلق الله الجنة والنار خلق الله الجنة كرامة لأوليائه وخلق النار سبحانه لا سجنا وخلق النار سجنا وعذابا لأعدائه نعم هذه الحكمة الغائية الحكمة التي تبين الغاية من الشيء لماذا خلق الجن والإنس الحكمة الغاية من ذلك إيش ليعبدوه للعبادة لماذا خلق الجنة والنار الحكمة من ذلك الجنة كرامة لأوليائه والنار سجنا وعذابا لأعدائه نعم الفائدة الثانية والثلاثون عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين هذه القاعدة يجب أن تحفظوها حفظا وهي تنفعكم في كل مقام عند المناظرة مع الرسل عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين يقول قاعدة يجب أن تحفظها حفظا وهي تنفعكم في كل مقام عند مناظرة مع الخصم تنفعنا ونحتاجها عند مناظرة وهي صعبة والله ما أعرف معناها وقد أحسن من انتهى إلى ما علم لا أعلم كمل الفائدة الرابعة والثلاثون الأشاعرة في صفة الحكمة يتناقضون قد تقرأ لبعضهم ما يدل على أنهم يثبتون صفة الحكمة ولكن الغالب على كلامهم نفي صفة الحكمة وذلك والله أعلم لأنهم أصلا يعني ما اتفقوا على إثبات صفات في عدد معين فما أثبتوه كما هو مشهور أنهم يثبتون سبع صفات هذا جمهورهم يعني ليس هذا موضوع اتفاق عندهم إن فقط سبع صفات، بل بعضهم يثبت أكثر من ذلك، قد أصل إلى 13 صفة. فكون يتناقضون، بعض تارة يثبتون الحكمة، بعض الشاعر يثبتها، بعضهم لا ينفيها، هل لأنهم غير متفقين أصلا على اتفاق عدد معين، غير متفقين على إيش؟ على إثبات عدد معين من الصفات، بخلاف أهل السنة. أهل السنة ماذا يثبتون؟ كل ما أثبت الله نفسه في كتابه، وكل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في سنته، ولذلك ليس لذلك عدد معين حسب ما نقف عليه من النصوص. لكن عندنا لو سمعنا بصفة معينة، هل الله عز وجل يتصف بالصفة الفلانية؟ نقول وهل في ذاك نص؟ كنا نقرأ في درس الفجر أن نثبت لله ما أثبت نفسه من صفة الوجه واليدين والأصابع والقدم والساق والساعد. ساعد أول مرة أسمع. كلفنا بعض الشباب وإذا وقفنا على حديث فيه إثبات صفة الساعد لله عز وجل، إذن الآن لما تبين الحديث ها أثبتنا. وهكذا مسيرتنا في هذه العقيدة، نثبت لله ما أثبت نفسي في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة. إذا كان في القرآن، في القرآن محصور معروف 30 جزء، ننظر في الآيات. الحديث أوسع، فما علمنا من صفة لله عز وجل ثبتت بحديث صحيح لا يسعنا إلا أن نؤمن بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بخلاف هؤلاء المبتدعة، تارة يثبتون تارة ينفون، تارة يثبتون الشيء وينفون نظيره، وتارة ينفون الشيء ويثبتون نظيره، فهم مضطربون. لماذا؟ لأن المصدر اللي اعتمدوا عليه مضطرب، فمتى يستوي الظل والغصن أعوج؟ إذا الغصن أعوج، هل الظل يطلع مستوي؟ يطلع أعوج، لكن لو كان الشيء مستقيم سيكون ظله مستقيم. هكذا هم المرجع عندهم لا يستقيم، فذاك العقيدة عندهم غير مستقيمة، يعني مصدر التلقي عندهم مضطرب. لكن أهل السنة مصدر التلقي عندهم مضطرد، ليس مضطرد، مضطرد. خلاص عندنا قاعدة أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، نثبت لله ما أثبت نفسي في كتابه، وننفع عن الله ما نفع عن نفسي في كتابه، وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته لا نثبته ولا ننفيه، ونقول في النفي كذلك، ننفي عن الله ما نفع عن نفسي في كتابه، وننفي عن الله ما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما لم يأتي في الكتاب والسنة لا نفي ولا إثباته، لا ننفي ولا نثبته. فمصدر التلقي عندنا ثابت، فلذلك العقيدة تجدها فيها ثبات والحمد لله. نعم. ولكن الغالب على كلامه نفي صفة الحكمة، يسمونها علة فيقولون أفعال الله تعالى لا تعلم، إنما تحصل أفعال الله سبحانه وتعالى عندهم بمجرد تألق الإرادة بها، يعني المفعول يحصل ويقع، والمخلوق يخلق بمجرد تألق الإرادة به ثم إيجاده بالقدرة. لا تعلل أفعال الله، لا يقال أوجد لكذا، أوجد لكذا، خلق لكذا، أكرم لكذا، عاقب لكذا، هذا غير وارد عنده، وهذا نفي للحكمة، ونفي الحكمة يستلزم نفي اسم الله تعالى الحكيم، وهم يثبتون اسم الله تعالى الحكيم ويؤمنون بذلك وينفون الحكمة. تنطبق عليهم القاعدة أن كل ما خالف الكتاب والسنة ولم يلتمس الهدى في الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض. هذه قاعدة لا بد أن يتناقض، ولو تتبعت كلام السلف من كل وقت وكلام السلفيين أيضا، أي علماء السلف وعلماء السلفيين، لا تجد في كلامهم تناقضا أبدا، كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة وعلى أستاذ واحد، وهذا هو الواقع، لأن أستاذهم الحقيقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان إطلاق رغبة أستاذ على النبي عليه الصلاة والسلام غير وارد إلا من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله أن يزيد من فضله وأن يثبتنا الحق. نعم. الفائدة الخامسة والثلاثون، جميع فرق الشيعة أطرافهم وأبعادهم كلهم على عقيدة مركزها، والأشاعرة الذين زعموا أنهم من أهل السنة يعني على عقيدة معتزلة في إيش؟ في الأسماء والصفات. الشيعة الرافضة في الأسماء والصفات معطلة على عقيدة إيش؟ الاعتزال. نعم. وهم أصلا يهود، الرافضة يهود أصلا، واليهود ممثلة بدينه، قال إن الله فقير فوصف الغني جل وعلا إيش؟ بالفقير، الفقير مخلوق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، وإلا بهم يقول إن الله فقير. إذا ماذا فعل اليهود؟ ها، مثل الخالق بالمخلوق، وقالوا يد الله مغلولة يعني بخيل، والله عز هو الكريم الأكرم، ويقول على إيش؟ يد الله مغلولة. إذن ليش اليهود ها ممثلة صح؟ وقالوا أيضا بأن الله خلق السماوات والأرض فتعب فاستراح في اليوم السابع، والله يقول ما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هم يقول لا تعب واستراح في اليوم السابع. إذن هم إيش ها ممثلة صح؟ ويروى أيضا في كتبهم بأن الله عز وجل نزل فصارع يعقوب فصرعه يعقوب، هذا كله تمثيل. إذا ما الذي قلبهم إلى عقيدة الاعتزال؟ والاعتزال ضد عقيدة الممثلة، عقيدة التعطيل والنفي، وهم على عقيدة المعتزلة. قالوا لأن الغلبة والدائرة صارت لدولة بني العباس، دولة العباسية صارت لهم الغلبة والخلافة لهم والخلفاء منهم، واعتنقوا عقيدة الاعتزال، فهذا ماذا فعلوا؟ داروا مع القوة مع الحكومة، فغيروا عقائدهم من ممثلة ها إلى معتزل. هذا هنا نقطة التحول، ولهم أصلهم يهود ومن أسسهم يهودي، وعقيدة اليهود ماذا؟ ها التمثيل. نعم. والأشاعرة هم الذين زعموا أنهم من أهل السنة لأنهم في الغالب من أتباع الأئمة الأربعة بالنسبة للفقهيات. للفقهيات تلقى أشعري وشافعي، تلقى أشعري وحنبلي، أشعري ومالكي، هذا يوجد لأنهم في الفقه أتباع الأئمة أئمة السنة، فتجدهم يقول لك إيش؟ أشعري، يقول كان سني. حتى قالوا عقيدة أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة هم أبو الحسن الأشعري أبو منصور ما تريدي، هكذا زعموا. فهذا الذي جعلهم ينتسبون إلى أهل السنة، لأنهم ينتسبون في أبواب الفقه إلى أئمة السنة. نعم. إذن هؤلاء كلهم أوكلون، يعلم الحكومة وغير الحكومة أن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وعن عقيدتهم ونحاورهم ونناظرهم موجودون في دنياها، وأما الجهمية فهم غيرهم، وأما الجهمية فهم غير موجودة في صفاتها فرقة قائمة بنفسها، ولكن دخلت بعض عقائدهم على الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إليها. صح. الجهمية كفار ما مع الإسلام، ولهم حتى على عقيدة اليهود ولا النصارى، وذلك أنهم ينفون عن الله عز جميع الصفات، حتى يقول الله ليس حي ولا عليم ولا اسمه العليم، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له لا أسماء ولا صفات، هذا ما يوجد في عامة البشر، ولا حتى عند إبليس، ولا حتى فرعون، ولا حتى الخميني، لا يوجد هذا الكلام. فهؤلاء الجهمية انقرضوا وعقيدتهم محدودة، لكن عقائدهم في من أفراد عقائدهم ما دخل بين المسلمين عن طريق المعتزلة عن طريق الأشاعرة، يتفقون في بعض العقائد مع الجهمية، لكن نفي المطلق هكذا ليس له ولا صفة من الصفات ولا اسم الأسماء، هؤلاء غير موجودين، وقد وجدوا يوما ما، لكنهم إيش؟ غير موجودين بها بكونهم فرقة قائمة موجودة، هذا لا يوجد. نعم. أما الأشاعرة لا، منتشرون في كل مكان، حتى هم يفتخرون بذلك أنهم هم الأغلبية. أولا ما في دليل على أنهم الأغلبية، إذ لا توجد إحصائية تدل على إيش؟ على أن جمهور المسلمين الأغلبية منهم إيش؟ أشاعرة. بل نجزم أنهم ليسوا بالأغلبية، نجزم، لأن أصلا عقيدة فلسفية منتزعة من عقيدة المعتزلة، حتى هم الأشاعرة اختلفوا فيها، حتى هم لا يفهمها كثير منهم، فكيف تكون عقيدة بهذا التعقيد هي عقيدة الأغلبية الساحقة من المسلمين؟ عقيدة صعبة، لازم واحد دارس تحت مشايخهم في معاهدهم في جامعاتهم ويعطونها العقيدة ويلقنون إياها في بعض الكتب، ويخرجون إنسان من فطرته ويلقنونها إياه، يعني صعبة أصلا. يعني لو قال قائل أن عامة المسلمين أطباء أو مهندسون أو مدرسون، يمكن هذا؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن هذه يعني مهنة لخواص الناس، حتى الطلبة لما تخلصوا من الثانوية الجامعة تأخذ إيش؟ النسب العالية منهم، ما يأخذون النسب حتى المتوسطة، فضلا عن المتدينية. زين؟ فإذا لا يمكن، وهي عقيدة معقدة ما يعرف إلا بعض الناس دارس في الجامعات ومتخرجين عشان يعرف عقيدة الأشاعرة، بل من الأشاعرة منهم من لا يعرفه، هو يقول لك أشعري وهو ما يعرف عقيدة الأشاعرية، بل هناك بعض العلماء من يناقش الأشاعرة في عقيدته، وأحيانا يطرح عليهم سؤال من عقيدة الأشاعرة ما يعرف الجواب عليه، قلت شلون أشعري أنت؟ هكذا هم يزعمون حتى يبينوا أنهم هم الكثرة. علماء الأمة على قد الأشاعرة، ثلثين الكرة الأرضية وثلثين المسلمين أشاعرة، مو صحيح الكلام هذا. ولو كان لو سلمنا أنه صحيح نقول عطونا الدليل، قل هاتوا برهانك كنتم صادقين، يلزم من ذلك أنكم عملتوا إحصائية ونخلتوا المسلمين نخلا ففعلا طلعتوا إيش الثلثين ولا النصف ولا أين هذا؟ هذا مثل ما يفعل الرافض دائما، يقول إحنا الأكثر وإحنا كذا ونسبتنا كذا، كثروا أنفسهم، فهذا الواقع يكذبهم. ولو سلمنا جدلا بأن ثلثين، لا حبيبي 90% من المسلمين على أشاعرة، هل يلزم هذا أن هذا هو الحق؟ ما يلزم. الآن أمة النصارى في الوقت الحاضر أكثر من أمة الإسلام، إحصائيات عالمية، يعني النصارى ومن يندرج تحت اسمهم، والمسلمون ومن يندرج تحت اسمهم، حتى الروافض أجلكم الله يعدونهم المسلمين في الإحصائيات العامة، ومع ذلك النصارى أكثر. هل معنى أن النصارى على حق؟ لو يلزم من هذا أنهم نصارى على حق لأنهم أكثر، إذن حينئذ ممكن يقال بأن الأشاعرة إذا صار بما أنهم أكثر فهم على الحق، لكن ما يلزم. والهندوس والبوذيون أكثر من النصارى، لو أخذت فقط البوذ والهندوس من الصين ومن الهند لو وجدتم إيش أكثر؟ حد الأخوة وجد صينيا مسلما فقال ما شاء الله الصين فيها إسلام، قال نعم فيها مسلم الصين، يقول قال كم واحد كم عدد المسلم؟ قال قليل، هذا الصيني يقول قليل المسلم، كم؟ قال 70 مليون. 70 مليون بالنسبة لنا احنا كلنا الكويتيون مليون، مع غير الكويتيين مع الروافض مع كذا، يقول الكويتي الله يصل في 4 ملايين ولا أقل يمكن، ها ولا أكثر، المهم خلينا نكثر نقول 5 ملايين، يقول قليل 70 مليون. إذا كم واحد بوذي؟ إذا المسلمون قليل 70 مليون، كم بوذي؟ عدد كبير جدا، فالكثرة لا تدل على الحق أبدا، بل الله عز قال في كتابه أن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فالأكثرية ليس الدليل على الحقية أبدا أو على أن الحق معهم. فهم الأشاعرة بالنسبة لجمهور المسلمين هم ليسوا الأكثرية، ولو سلمنا الأكثرية فلا أدل أن عقيدتهم حق. نعم. ولكن دخلت بعض عقائدهم على الأشاعرة الذين هم أفضل الناس إلينا، كما تلاحظون ذلك في صفة العلوم وفي صفة الكلام. قد كررنا كلاما في هذه المسألتين فلينتبه طلاب العلم. نعم. الفائدة السادسة والثلاثة، تحذيرنا من عقيدة الجاهلية لكونها دخلت على أقوام يعيشون بيننا وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة. أما الأشاعرة التحذير من الأشاعرة والمعتزلة أمر وارد بوجودهم الجماعي الكثرة. نعم. الفائدة السابعة والثلاثون، دراستنا لهذه العقيدة حفاظا على العقيدة ودفاعا عن العقيدة وحفاظا على شبابنا لئلا ينحرفوا عن هذه العقيدة السلفية السليمة لا إلى الأشعرية ولا إلى الصوفية. هاتان الفرقتان هن الموجودتان الآن وجودا جماعيا بين المسلمين. فالصوفية منتشرة والأشعرية منتشرة. دراستنا لهذه الفرق ومعرفة مذاهبها نافع جدا لإثبات عقيدتنا من باب عرف الشر لا للشر لكن ليتقيه من لم يعرف الشر وقع فيه. صحيح، الصوفية منتشرة جدا أكثر من الأشعرية. ومن الأشعرية من هو إيش؟ أشعري والصوفي. الصوفي منتشرة جدا في بلاد المسلمين، مصر، بلاد الشام، العراق، باكستان، الهند، المغرب، أفريقيا، السودان. السودان ما فيها، السودان، أثيوبيا، فيها أثيوبيا، مليان، تركيا. الصوفية ضاربة أطنابها في بلاد المسلمين. فالتحذير منهم، تحذير منهم يعني أمر محتوم لأنها منتشرة جدا حتى إلى بلاد الجزيرة العربية اللي ما كان فيها من التصوف إلا النزر اليسير، الآن كثر وقوية. البعض يقول لماذا تتكلم صوفية؟ الصوفية إيش عندكم؟ إيش بينكم بين الصوفية؟ كيف بين؟ وماذا نتفق مع الصوفية أصلا؟ وهو دين خليط من اليهودية والنصرانية، هز الرؤوس والرقص والتنغيم في الأذكار وضرب النفس وتعذيبها. كل هذه عقائد لو تتبعتها تجدها من أصول يهودية ونصرانية دخلت على المسلمين. اليوم لهم فضائيات ولهم احتفالات ولهم موالد، مولد الشيخ الفلاني، مولد الشيخ الفلاني، حتى بعض الموالد يحضرها المليون والمليونان، مولد فلان. وتجد هذا القبر اللي يعبد من دون الله، الأراضي عنده غالية والشقق عنده غالية والعيادات متوفرة والزحمة والدكاكين كلها أين؟ قريبة من هذا المزار أو هذا القبر أو هذه القبة أو الآخرة. أغلى الأماكن وأكثر ازدحاما تجده أين؟ عند الأماكن العبادات، سواء عند الكعبة ولا في المدينة عند المسجد النبوي، لأن الناس من أجل دينها تدفع. كذلك عند المزارات الشركية، عند الحسين في القاهرة من أغلى المناطق وأكثرها ازدحاما، عند البدوي في طنطا، عند زينب في دمشق، عند الأماكن هذه اللي فيها عبادات ولو باطلة تجدها مزدحمة، في كربلاء، في النجف. كل هذا ما يستوجب علينا أن نهتم بالعقيدة وندرس العقيدة وندعو إليها؟ هذا الآن حتى لو لم نغزوهم يغزوننا، بل غزوهم أخطر بكثير من غزو العدو بالسلاح وغزو الفجار بالمخدرات والفواحش. لأن هذا العدو لو دخل بالسلاح سيقضي على ماذا؟ على أمر الدنيا. أما هذه العقائد الفاسدة إذا غزتنا تقضي على عقائدنا، وإذا غضت على عقائدنا قضت على آخرتنا. إذا نشروا الشرك وجعل الناس يعبدون إلها من دون الله عز وجل وماتوا على الشرك، أين مصيرهم؟ نار جهنم، الجنة عليهم حرام ومأواهم جهنم. قال جل وعلا إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. أمر خطير جدا، خطير جدا. ولذلك انتشار الصوفية، انتشار الروافض، انتشار أهل العقائد الباطلة بين المسلمين هذا أخطر أمر ممكن يتصوره العقل، لأنه يفسد ماذا؟ يفسد الدنيا والدين ويفسد الآخرة والعياذ بالله. إذا نتعلم عقائدنا الصحيحة، عقيدتنا الصحيحة السليمة ونتمسك بها، ونتعلم العقائد الباطل من باب التعرف عليها لنحذرها. وقد قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وبين حقيقة الأصنام والأوثان بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئا، لا تسمع ولا تبصر، لماذا يعرفنا الله بحال الأصنام؟ نحن لن نعبد الأصنام ولا نريد عبادة، فلماذا الله عز وجل يبين لنا حالها حتى نحذرها؟ وذلك يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقول معاذ بن جبل الشهير مشهور جدا، إيش يقول؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ يسأل ماذا؟ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن أقع فيه حتى لا يصيبني حتى لا يدركني، أسأل ما هو الشر. نعم. وهذا حاصل، وهذا حاصل كثير من لا يعرفون الشر ويخافون من الشر، لتعلم المغزى وعظم هذا الكلام. راجع فوائد لابن القيم عندما علل هذا الأثر عن عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الخيرية. فشبابنا يرجع إلى هذه الرسالة هذا الكتاب فيطلع على كلام ابن القيم عندما يحلل هذا الأثر. إذا ندرس هذه الطوائف لنعرف عقائدها ولنتقي شرها ولنحافظ على عقيدتنا لشبابنا لئلا تصاب. نعم. الفائدة الثانية والثلاثة: فقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات، ولكنها تتعلق بالممكنات أو بالجائزات، وكما قلنا الجائزات والممكنات بمعنى واحد. الجائز والممكن معنى واحد. نعم. أما المستحيلات فلا تتعلق بها قدرة الله. من المستحيلات الشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين لله. يعني الشريك والصاحب والولد والوزير والمعين لله، هذا أمر إيش؟ مستحيل أن يوجد. نعم. قدرة الله تعالى لا تتعلق بهذه الممكنات، لأن إيجادها نقص لا يليق بالله تعالى. إذا قلنا قدرة الله لا تتعلق بها، لا ينبغي بأن يفهم أن الله عاجز عن إيجاد هذه الأشياء. ليس بعاجز، ولكن قدرته لا تتعلق بها حكمة منه وكمالا، لأنها نقص. الشريك نقص في حق الله تعالى، والصاحبة والولد والوزير هذه كلها من المستحيلات التي تعتبر نقصا في حق الله تعالى، فقدرة الله تعالى لا تتعلق بها. قدرة الله لا تتعلق بها لأنه أمر مستحيل، أمر مستحيل. بعض أهل البدع ماذا يقول؟ هل يستطيع، هل يقدر الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ الجواب على هذا لا أن تقول إيش يقدر أو لا يقدر. الجواب على هذا السؤال، ما هو السؤال؟ هل يقدر الله عز أن يخلق إلها مثله؟ الجواب ليس أنه يقدر أو أنه لا يقدر، وإنما الجواب أن يقال هذا أمر مستحيل، والمستحيل لا يطلبه العقلاء، لا يطلبه العقلاء، لأن هذا الإله المخلوق الذي طلبه السائل وسائل هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله، لن يكون إلها لأنه مخلوق. والقاعدة أن هذه الآلهة الباطلة لماذا رب العالمين أبطلها؟ لأنها لا تخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا كل مخلوق لا يصلح أن يكون إلها. الإله لا يمكن أن يكون مخلوق، والمخلوق لا يصح أن يكون إله. إذا قلت هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله، صار هذا الذي خلقه الله اللي أنت طلبت يا السائل أن يخلقه صار مخلوقا، والمخلوق لا يصلح أن يكون إلها حق مثل الله عز وجل. فهذا أمر مستحيل، أمر مستحيل، والعقلاء لا يطلبون المستحيل، لا يطلبون المستحيل. فلو قال لك قائل والدك حي أو ميت، فالجواب سيكون إما أن يكون حي إن كان حيا، أو يقول أنه ميت إن كان ميتا. لكن لو قال قائل والدي حي وميت، ها نقول إيش؟ هذا مستحيل، يلزم من كون حي أن لا يكون ميتا، ويلزم من كونه ميت أن لا يكون حيا، فمستحيل يكون حي وميت، كما مستحيل أن يقول إيش والدي لا حي ولا ميت، مفقود. طيب مفقود وإن كان مفقودا إما إيش حي وإما ميت، أما لا حي ولا ميت ما يصلح. هذا تأباه العقول أن يجتمع في شيء واحد وصفان متقابلان تقابل النقيضين. فالنقيضان إذا تقابلا لا يجتمعان ولا ينتفيان، كالحياة والموت، لا يكون شيء إيش حي وميت، ولا يمكن يكون لا حي، قولوا معي، ولا ميت. ما هو الممكن؟ أن يكون حيا ليس بميت، أو أن يكون ميتا ليس بحي، أو أما أن يكون حي وميت مستحيل، لا حي ولا ميت مستحيل. واضح؟ حي ليس بميت، ميت ليس بحي. هذا الذي يطلبه السائل، هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ هذا تماما يقال عنه ما يقال لا حي وميت، ولا يقال لا حي ولا ميت، لأنه يريد أن يجعله إيش إلها وليس بإله، يريد أن يجعله إيش إله وليس بإله. إذا كان مخلوقا سيكون ليس بإله، وأنت تريد أن يكون مخلوق وإله، ما يصير، هذا مستحيل مستحيل. الإله الحق لابد أن يكون غير مخلوق، وهذا يقول إيش هل يقدر الله أن يخلق؟ ما بيانك قلت أن يخلق، إذن إيش سيكون؟ لو وجد سيكون مخلوقا، فكيف تريد أن يكون مخلوقا إله حق وهو مخلوق؟ وعلمنا أن كل مخلوق لا يصلح أن يكون إلها. فلذلك ليس الجواب على هذا السؤال الله يقدر أن يخلق إلها أن نقول مثله، أن يقال نعم يقدر، ولا أن نقول لا يقدر، وإنما نقول هذا الطلب مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، تتعلق بالجائزات الممكنات. طيب، وممكن على هذا الأسئلة الجدلية التي طرحها هؤلاء، وحتى بعضهم يظن إيش أنه أنت تقول السلفيين عقيدة وعقيدة وهم شيء العقيدة، أنا بعطيك سؤال بالعقيدة أشوف جوابك عنه، ويلقنون أفرادهم الأسئلة هذه البايخة المستحيلة التافهة، يظنون إيش أنهم أفحموا الحق بها. هذا باطل. فيقول هل يقدر الله أن يخلق حجرا كبيرا جدا لا يقدر على أن يحمله؟ ماذا يريد من هذا؟ يريد أن يصف الله عز وجل بالتناقض، يعني إذا خلق الله حجرا كبيرا جدا لا يستطيع أن يحمله، صار الله عز وجل على كل شيء قدير وليس على كل شيء قدير. صار الله على كل شيء قدير وليس على كل شيء قدير، لأن إذا خلق حجر لا يستطيع أن يحمله، إيش معنى ليس على كل شيء قدير؟ فريدنا يجمع بين النقيضين في حق الله عز وجل، والنقيضان في حق المخلوق ليس في حق الله، في حق المخلوق لا يجتمعان ولا ينتفيان. فتقول فلان حي وميت ما يصلح، لا حي ولا ميت لا يصلح. إن قال نعم هو حي لكنه من جهله كأنه ميت، صار كأنه، هذا ليس هذا سؤالنا، نريد حي يعني ذو حياة ليس بميت، هذا لا يوجد، إما حي ليس بميت وإما ميت ليس بحي، لا يجتمعان حي وميت ولا ينتفيان لا حي ولا ميت. فالله عز إما أن يكون واحد لا شريك له، وإما أن يكون له شريك، فالأحادية والشرك وصفان يا شيخوان متقابلان تقابل النقيضين، فإن كان واحد لا شريك له لا يمكن يكون له شريك، إن كان لم يلد ولم يولد لا يمكن يكون له ابن وله أب، ما يمكن، إن كان لم يتخذ صاحبة لا يمكن يكون اتخذ صاحبة، فهذا منافي لهذا. إذا قلنا للشخص عندك زوجة، هو أحد رجل إما عنده زوجة أو ليس عنده زوجة، أما يكون عنده زوجة وليس عنده زوجة تناقض. فالعقلاء لا يطلبون هذا الطلب في حق المخلوق، يقول لك أنت غدا مرخصك مجاز مدة 3 أيام، بس شوف تداوم الصبح وتطلع استخف هذا مسؤولنا، شلون يعطيني إجازة 3 أيام ويبين أداوم 3 أيام؟ إذا داوم 3 أيام يعني ماني مجاز 3 أيام، وإذا مجاز 3 أيام يعني ما أداوم. لا لا شوف أنا علشانك، عشان اجتهادك وأنت مواظب لك إجازة 3 أيام، لكن إيش خلكني على المكتب 3 أيام؟ شو يقول هذا؟ يعني يقول يعني 3 أيام غير 3 أيام؟ يقول لا لا هي نفسها 3 4 5 تكون مداوم ومجاز أنت 3 4 5. يقول لا هذا يا سكران مسؤولنا يا مصاحي يا استخف، ما يصير الكلام هذا. فهذه غاية ما يقولونه في حق الله عز وجل من تناقضهم والعياذ بالله، أنهم يصفون الله عز وجل بهذه الصفات. هل يستطيع الله أن يموت؟ شلون يستطيع الله أن يموت؟ تريده الحي الذي لا يموت وتريده يموت؟ إن كان يموت فلن يكون الحي الذي لا يموت، وإذا كان الحي الذي لا يموت فلا يموت. أما تريده أن يموت وهو حي لا يموت؟ لا، بس جاوبني يقدر ولا ما يقدر؟ قل قدرة الله تتعلق بإيش؟ بالجائزات والممكنات لا بالمستحيلات. واضح؟ هي شوي فيها لكن ترى سهلة المسألة، وإذا مش فاهمها بس أنت تذكر حي وميت، ما يصير حي وميت ولا يصير لا حي ولا ميت، وإنما إن كان حيا فليس بميت وإن كان ميت ليس بحي. فلا يقال في حق إذا هذا مستحيل في حق المخلوق فكيف يطلب أن يكون في حق الخالق؟ واضح إخوان؟ وعندي سؤال أخير، دلون بيوتكم، دلون بيوتكم، ها ما دل؟ قطع 5 شارع 26 منزل 11، تفضل. 15 السطر الثالث، السطر الثالث من أسفل، ها؟ طيب قول. قدرة الله تعالى لا تتعلق بهذه الممكنات. إيه؟ يعني بالمستحيلات. نعم، قدرة الله لا تتعلق بهذه الممكنات. بهذه إيش؟ المستحيلات، صح الصواب المستحيلات. أن يكون الله له شريك مستحيل، صاحبة مستحيل، ولد مستحيل، وزير مستحيل، معين مستحيل. نعم، الممكنات هذه خلي إيش؟ المستحيلات. يلا دلون بيوتكم انصرفوا إلى بيوتكم راشدين، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.